صراحة لهلا مش قادر افهم عليكي، حيرني صوتك عم تبكي او عم بتغني، مجنوني ولا حنوني بصدق او كذب عينيكي، قلبتي حياتي.